والله يا شاب كابتي توجور يا عيالي زارتي سون جينيرال هيا بن عمار بعرف من داس يا راني صبر لعجبك يا راني